وإن الساعة لآتية أصبح الصبح جميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثانيات والقرآن العظيم ولقد وقل إني أنا النذير كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم

أرض كل يوم هو في وَلَهُمْ هل أتاك حديث الجنود فرعون كفى.